الوصول الكافي ليوم الأحد الثاني عشر من شهر ذي القعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث عن العقل والجهل، ومر بنا عدة محاور في هذا البحث، وكنا قد وصلنا إلى محور الإقبال على الله. أقبل، قال الله للعقل أقبل فأقبل، وقاله أدبر فأدبر. مر بنا أن الله عز وجل ليس يحويه مكان ولا يخلو منه مكان ولا يمتزج بمكان وبخلق من المخلوقات. فعل الله داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة أو أسمع الله، فكيف بذات الله؟ فهي أعظم من ذلك بعد بأكثر. فالإقبال على الله متى بعدت مثلا كي متى يعني، فالباري تعالى قريب. إذا الإقبال، لكن أي شيء يعني؟ فمر بنا أن بمقتضى عدم النقائص، عدم جسمانية الله، عدم روحانية الله، حتى أن الله عز وجل ليس من جنس العقل، هو فوق العقل، وليس من جنس الروح، فوق الروح. كمالات العقل كمالات الروح هو خلقها وهو أكمل منها. فالباري تعالى قربه إذن من طرفه وجهته لا يغيب عن الباري شيء، كي ولا يبتعد عن الباري شيء، يعني كلها تحت حيطته وسيطرته. هذا بحث توحيدي رشيق لطيف دقيق أنيق سني بهيء. سيأتي بحث مفصلا في بيان الإمام الصادق عليه السلام في كتاب التوحيد فيما بعد. عموما وهي من المحاور والأمور المهمة جدا. إذن الإقبال إنما هو من في حقه هناك بعد، هناك إقبال وهناك إدبار، وهو المخلوق نفسه. وهذه حقيقة وحيانية قرآنية حديثية لا يمكن التنكر لها. إنما نأتي بالعبادات أو المخلوقات لأجل القرب من الله عز وجل، يعني من طرف العباد، من طرف المخلوقين، لأنهم هم من طرفهم ليسوا مقربين. مثلا المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون، أما غير ذاك أمر آخر. فإذا نعم السابقون السابقون أولئك المقربون، أما أصحاب اليمين لهم مبعدون ولا هم مقربون من الدرجة الأولى، وسط يعني أو قرب ضعيف. أما أصحاب المشأمة فبعداء. فوصف القرآن الكريم لأناس أنهم بعداء، مع أن إني قريب أجيب دعوة الداعي، الباري تعالى أيضا قربه بالنسبة لكافة المخلوقات على حد سواء، على حد سواء وليس كذا. وكذلك وصف القرآن الكريم لإبليس، إبليس يعني الذي أبعد من رحمة الله، طرد من رحمة الله، رجيم ما نفس الشيء، مرجوم يعني قذف أبعد أقصي عن رحمة الله، متقارب بين معنى إبليس ومعنى رجيم. فمع أن الله عز وجل قرب هيمنة الله وعلم الله وإدراك الله من إبليس كقرب الباري تعالى وقدرته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. قرب يعني معنى سيطرة الله، إدراك الله، علم الله، حيطة الله. إذن هذا أمر يجب أن يكون ثابت من الثوابت المعرفية في البحوث الوحيانية وغيرها، وهو ماذا؟ وهو أن القرب من جانب الله لا يلازم القرب من جانب العبد، البعد من جانب العبد لا يلازم البعد من جانب الله، الجهل من جانب العبد لا يلازم جهل الله عز وجل. الله عالم بالعبد والعبد جاهل بالله، الباري قادر على العبد والعبد عاجز وفقير عن أن يملي على الله شيء، الباري حاكم على العبد والعبد ليس حاكم على الله بل هو ماذا؟ محكوم. اتفاق على العكس يعني دائما، الله مالك والعبد مملوك والمخلوق مملوك. فإذا الصفات الكمالية أحدها القرب، القرب صفة كمالية، الصفات الكمالية من طرف الله عز وجل يلازمها على العكس صفات غالبا نقصية في طرف المخلوق وليس صفات كمالية. فمن ثم العبد لابد أن يتكامل. القرب من الله، قرب المخلوق من الله، اقتراب المخلوق من الله هو بتوسط تكامل المخلوق. هذه قاعدة يعني مؤسسة أساسية في بيانات القرآن الكريم وبيانات السنة المعصومين. أحسنكم خلقا أقربكم من الله، تعبيرات موجودة. لما لأن حسن خلق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلما ازداد التقوى الإنسان يزداد كرامه على كل حب وقرب من الله عز وجل. فكلما ازداد تكاملا العبد ازداد قربا إلى الله عز وجل، وكلما نقص المخلوق كلما ازداد بعدا من الله. عالم الدنيا أبعد العوالم من الله، سبب بعدها ماذا؟ نقصان الذي فيها، وذلك سميت دنيا. يا سبحان الله، ما عندنا دنيا إلا أنها أسكرت الكثيرين على يدعي. المهم هي دنيا، هي دنيا وأسكرت الكثيرين، فلو حاول عليا شيء يصير يعني مسكر أكثر. سبحان الله، أولياء الله إذا راحوا العليا ما يسكرون، يعني لا يسكرون أي لا ينحجبون عن ذكر الله. في رواية لدينا أن الحور العين تشتكي إلى الله من بعض الأولياء، تقول هاي اسمه أنه زوج بنا وزوجنا به، هو دائما ملتهي بذكر الله وبالصلاة وما شابه ذلك، أدخل الجنان ولكنه أدخل الجنان أصلا ما فرق عنده، هو في دنيا هكذا وفي حافية، لأنه هو مع على كل مع نور أبهى مع سناء أجلى. إيه طبعا، فالأولياء الله الجنان تسكرهم، أما ما شاء الله على كل الضعفاء لا، الدنيا تسكرهم فضلا عن لو شافوا الآخرة والحور وما شابه ذلك والقصور والبور، بعد غرض ديك بشكل أقوى وأشد بعد تحجبهم عن ذكر الله والعياذ بالله. لكن أولياء الله لا، حتى العليا لا تحجبهم فضلا عن السفلى. عليك حال الدنيا سميت دنيا بعيدة عن الله عز وجل لأن الكمال فيها قليل. فإذا القرب من الله هو التكامل، تكامل المخلوق قرب من الله. سميت الآخرة دار الله، لقاء الله، لأن كمالها أكثر. وفي شيء أعظم من الآخرة طبعا، طبعا في في في شيء اعظم منك. يعني كل ما ازداد تكامل صار القرب من الله اكثر فاكثر. وهل الطريق الى الله ينتهي عند حد؟ لا، لان كمال الله لا ينتهي عند حد. كمال الله لا ينتهي عند حد. فبالتالي القرب الى الله كلما قدمت فيك خطوة، المهم فطن بأنه ازداد ما لا يتناهى. فعلى كل معنى القرب من الله التكامل، البعد من الله تسافل تناقص. إبليس إنما طرد من رحمة الله لأنه فقد الصفات، أفقد نفسه صفات الكمال، بعد عن رحمة الله، بعد عن قرب الله، ابتعد وأبعد وأبعد من رحمة الله عز وجل. فإذن الإقبال هو التوجه إلى الله. مر بنا في حديث أمير المؤمنين عليه السلام إني، قول النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سأل السائل أمير المؤمنين، سأل سمي زنديق ومو زنديق بس عنده إثارات لطيفة عقائدية، الرواة سموه زنديق. قال ما معنى ذاهب؟ أو هو أمير المؤمنين بيّن له هذا المثال. الحديث موجود في احتجاج الطبرسي، في نهاية احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام، عنوان الحديث. هذا حديث شريف عظيم جدا، فيه من الحكم والمعارف، مو حكم ومعارف، فيه من أسس المعارف الشيء الكثير. هناك يبين عليه السلام يقول معنى قول النبي إبراهيم ذاهب إلى ربي، أي سأتوجه إليه بالعبادة. الصلاة معراج، عروج، معراج المؤمن. يعرج فيها لمن؟ هو الحضرة الإلهية لها مكان جغرافي كي يعرج إليها. زيد الشهيد يسأل أباه زين العابدين عليه السلام عن المعراج المذكور في سورة النجم. المعراج مذكور في سورة النجم، والإسراء الذي هو السفر أو الحركة ليلا مذكور في سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. أما المعراج فهو مذكور أن في إسراء وفي معراج، وإن كان يطلق الإسراء أيضا على المعراج في الروايات، كما يطلق على الإسراء إسراء، على المعراج على المعراج يطلق إسراء. على أي تقدير مذكور في سورة النجم. فزيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يسأل أبا زين العابدين أن عرج بالنبي قاب قوسين، أوليس الله لا يحد مكان، فكيف يعني تفرض؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، أي ألم جرى كيف يراد منها؟ فبين للإمام زين العابدين أن الله عز وجل صبح الحضرة الإلهية، هو الحضرة الإلهية ليس لها منطقة جغرافية كي يتحرك باتجاهها. الحضرة الإلهية داخل في الأشياء لا ممزجة، خارج عنها لا مزايلة. الحركة من طرف المخلوق لا من طرف الخالق. الخالق ليس له منطقة جغرافية. الخالق الذي ليس له منطقة جغرافية، الحضرة الإلهية التي ليس لها منطقة جغرافية. ماذا يعني العروج؟ العروج يعني أن هناك عوالم كمال وتكامل إذا وصل إليها الإنسان ازداد قربا من الحضرة الإلهية. لأن الحضرة الإلهية لها منطقة جغرافية، الحضرة الإلهية ليس لها منطقة جغرافية، لا هي لا قضية السماء ولا أرض. ذكرت لكم مرة هذه الرواية عنهم عليه السلام، هذا البيان عنهم عليه السلام في حديث قدسي وفي حديث أمير المؤمنين. الحديث القدسي جلوس العبد في المسجد في دار الدنيا أحب إلي، الباري تعالى يقول أحب إلي من جلوس عبدي في الجنان الخلد في دار الزلفة. مضمون الحديث كيف يصير جنان وبركة؟ لأنه في المسجد في دار الدنيا يذكرني وفي الجنان يلهو عني بملاذه. سبحان الله. يعني ذاك المقبل على الله في دار الدنيا جسده في الدنيا روحه أقرب ونور قلبه أقرب إلى الله من العائش ببدنه ونفسه في الجنان بين تلألؤ تشعشع أنوار جمال حور العين والقصور أقرب من ذاك. لماذا؟ لأن ذاك متلهي باللذائذ. في عين هو في ذكر الله نمط من ذكر، لكن هذا أذكر لله. كما هذا الحديث موجود عن أمير المؤمنين عليه السلام، جلوسي في المسجد وأذكر الله في دار الدنيا أحب إلي من الجنان مثلا والالتهاب بالحور العين. مضمون نفس الحديث. هذا مما يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الحضرة الإلهية في الحقيقة، كما أن في روايات لدينا توافد على النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام أربع ملائكة، ملك نزل عليه من السماء سأله النبي موسى من أين أتيت؟ قال من الله. ملك صعد إليه من سبع أراضين قال له من أين أتيت؟ قال من الله. وملك أتى له من هذه نوع من التعليم المعرفي من الله عز وجل في هذا الموقف، يعني أن الله من المشرق ومن المغرب، يعني الله عز وجل لا يحده مكان ولا يقوقعه مكان والعياذ بالله، وليس هو أبعاد وليس هو أجزاء، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره. فالباري تعالى إذن إقبال عليه أي تكامل، الإدبار عنه إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كما يبينه أمير المؤمنين يقول الذهاب إلى الله يعني التوجه في العبادة إلى الله، التوجه في العبادة إلى الله نوع تكامل، نوع إقبال على الله، نوع قرب من الحضرة الإلهية. لذلك الصلاة معراج المؤمن بهالمعنى، قربان كل تقي بهاللحاظ. قربان ربما تعد صيغة من القرب، صيغة مبالغة من القرب، وقد تفسر بتفسيرات أخرى. فبالتالي إذن الذهاب إلى الله ليس ذهاب جغرافي، وإنما هو تكامل العبد فيقترب من الله عز وجل. الإدبار ما هو؟ عدم التوجه إلى الحضرة الإلهية يستلزم نوع من عدم التكامل. هنا طبعا السؤال يطرح، قبل أن يطرح السؤال، في الحديث الرابع عشر في نفس كتاب العقل والجهل من كتاب الكافي، لاحظوا اللي هو الحديث الرابع عشر يتكلم ويتحدث عن ماذا؟ عن خلقة العقل وخلقة الجهل. في ذلك الحديث الشريف مر بنا أمس أن قصة أول مخلوق وأول الخلقة هذه قصة، هذه حدث رمزي، رمزي لا بمعنى يعني رمزي، مقصود يعني يتضمن سنن تكوينية وقواعد معرفة جمة يستنبط منها، هذا المراد من ذلك. هنا لاحظ في الحديث الرابع عشر، يعني سبحان الله، انظر إلى المعصوم ينقل لك بث مباشر عن فيلم تسميه أو عن حدث، عدسة المعصوم عليه السلام كيف تبين لك الحدث؟ أشهدتهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ليس السماوات والأرض، ما هو أعظم وقبل السماوات والأرض، خلق ماذا؟ خلق العقل، عالم ملكوت، عالم الروحانيات. هذا الفيلم لا عارف لا فيلسوف لا حكيم بشري لا الفلسفات العصرية الألسنيات حداثويات مشاء إشراق فلان محاسبات رياضية فيزيائية ما تستطيع أن عندها أسلحة علمية تصل إلى ذلك العالم. عدسة، أما في عدسة الآن يدخلوها في الشرايين أو في الأوردة أو مركبات فضائية، لا ما هي العدسة التي تقتنص ذاك العالم؟ هو البشر الجل منهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما أشهدتهم خلق أنفسهم، فكيف بك بخلق ما قبل السماوات وما قبل خلق الأنفس؟ أي عدسة تلك؟ هذه عدسة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وحدث خطير جلا، لأن هو هذا الحدث في عالم الخلقة نظام تكويني يتحكم في عوالم المخلوقات فيما بعد. لذلك لاحظ كتاب الكافي، نستطيع أن تقول نعم كتاب صور سيدي سيدي راما شئت من السلام، بس ما سيدي راما عن من؟ مو عن مسلسلات بشرية بدنية ظلمانية كذا ثخينة غليظة، لا، هذه لطائف، أنوار، أنوار لا المجرات ولا سابع سماوات فيها، حتى هذه المستمسكات والمستندات العلمية غير موجودة في سابع سماوات، وغير موجودة حتى في ماذا؟ حتى غير موجودة في الجنان. تستبعدون ذلك؟ هذه المعلومات، هذا المشهد الذي الآن يبينه أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا كتاب العقل والجهل، في الحقيقة مشهد ما موجود حتى في الجنان. تسأل عن حور العين أو عن الملائكة، الله أعلم قسم منهم أي مراتب من العلم عندهم، هذا العلم موجود لديهم أو لا. هذا العلم ليس بشيء سهل، وثائق علمية عن بدء عالم عوالم الخلقة. لو أعطيت كل الحور العين في مقابل أن تعطى مثل هذه الوثائق العلمية، هذه أثمن، مع احترامنا طبعا للحور العين وتقديرنا لحقوق الحور العين على الاتحاد، ويستحب الدعاء في عقيب كل صلاة بطلبهن. لكن مقصود أيما كان هذه العلوم ثمينة، يجب واحد يعرف قدرها، حقائق ما موجودة في موسوعة بشرية. لاحظوا في الموسوعة البشرية تستطيع أن تتكلم، أو بداية هم يتكلمون الآن في بداية خلقة الكواكب والمجرات وفرضيات، إلى الآن ما وصلت إلى نظريات وما وصلت إلى حقائق ما يقدرون يكتشفوها. بينما كتاب النبي وأهل بيته، هذا كتاب تراث النبي وأهل بيته صلوات الله عليه، يتكلم لك عن بدء عوالم الخلقة، كيف بدأ النشأة، وكيف هذه العوالم الأولى هي التي تهيمن بمعادلاتها النسبية وكذا والقواعد على كل ما دون من عوالم الخلقة. أمر ليس بالشيء السهل، ثمين. رحمة الله أحد أعلام أساتذتنا، أحد السادة الكبار توفى رحمة الله عليه، يقول لو يعلم طلاب العلوم الدينية أي علم يزقه الله في صدورهم واقعا لتغنوا طربا. يعني ليس من الأمر السهل أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، علوم الدينية سيما شرف العلم بالمعلومة، أمر خطير، واقع الحقائق مذهلة عظيمة. لكن نحن الآن لسنا في يقظة قوية وشديدة إلى جسامة أو ثمانة هذه العلوم النفيسة ونفاسة هذه العلوم، علوم أكبر حجما من الجنة ومن الآخرة ومن جهنم ومن البرزخ، أكبر حجما. هذه عالم العقل، عالم الروحانيين يحيط بملكوت السماوات والأرض، كأنما المعصوم عليه السلام الآن يدخلك درس لتعليم عالم الملكوت الذي يهيمن على ما دونه. أمر سهل ليس بالأمر سهل، أمر عظيم جدا صفا. وفقنا الله وإياكم على كل التدبر أعمق في هذه الأسرار وهذه العلوم وهذه الأمور. المهم في الحديث 14، لاحظوا يقول عليه السلام أول ما خلق الله خلق العقل وقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، وخلق ثم خلق الجهل، خلق الجهل من عالم أسفل كذا، وقال له أدبر فأدبر، وقال له أقبل فلم يقبل. لاحظ التقابل والتقارب في العقل. أولا أول خرقة، أما الجهل كمخلوق من المخلوقات، عن ما هو الجهل سيأتي البحث فيه إن شاء الله، هل هو مخلوق جوهر يعني مخلوق معين من المخلوقات، جسماني غير جسماني نفساني، شنو هو هذا الجهل؟ في الجهل الباري تعالى خاطبه أولا بأدبر فأدبر، ثم خاطبه فأقبل فلم يقبل، بينما في العقل أولا خوطب بماذا؟ بأقبل فأقبل، ثم خوطب بأدبر فأدبر، وكان الطاعة. التساؤل مثلا يطرح هكذا بالمقارنة بين هذا الحديث الأول الشريف والحديث الرابع عشر، لماذا يخاطب العقل أولا بالإقبال فيطيع والإدبار فيطيع، بينما الجهل يخاطب بالإدبار أولا فيطيع؟ في الإدبار خوش طاعة عنده، يقول التسافر سهل النزول سهل، أما الصعود صعب. أما لما خطب ثانيا بالإقبال وهو الصعود لا، توانى ووقف وجفل. ما هو السر؟ ثم ما معنى الطاعة هنا؟ أقبل فأقبل أطاع في الإقبال، وأدبر فأدبر أطاع، هنا أيضا طاعة. الإدبار فيها طاعة، معنى الإدبار قد يقال بأنه الإدبار إعراض عن الله عز وجل، كما جاء في ذهن الأخوان أيضا، وهذا صحيح، وأنا موطن على بحث على التساؤل لحل يعني بسط وتفتيق المباحث. ما معنى الإدبار يكون فيه طاعة؟ ثم الجهل لما خوطب بأدبر فأدبر، كان طاعة أو كان لا غير طاعة؟ خوطب بأدبر فأدبر، كان طاعة أو كان غير طاعة؟ لما خوطب بأقبل فلم يقبل، كان معصية؟ على هذه تساؤلات وإثارات يجب أن نخوض بها بلغة معرفية وليست بلغة اعتبارية فرضية قانونية، وإنما هي بلغة حقيقية تكوينية معرفية، كيف تفسيرها لتتضح لنا بداية قواعد عالم الخلق وقواعد العوالم. بهذا البيان بتبارك كما ذكرنا أن هذا الحدث وهذا المشهد في عالم الخلق مشهد رئيسي أولي يهيمن على بقية مشاهد عالم الخلق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم والله.